عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن ينتزعه قبل اهل الايمان. فاذا قبل اهل الايمان اتقن الناس نفوسا جهلا فسئل فاخذوا بغير علم فضلوا يبقى العلم الشرعي العلم من القران والسنه ده موجود حتى تكون حجه الله قائمه على الناس الى قيام الساعه الى ان يعكس بها خلاص الاغنيه خراب العالم وكما في الحديث الذي تعلمنا مع عبد ابن ماجه في اسناد حسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام كما يدرس وشم الثوب يدرس يعني يمحى يعني يكون عندك ثوب فيه نقوش وتبدا يهدم ويبلى ويخلق ويمحى النقوش بتاعته كده تتمسح فكذلك قال يدرس الاسلام كما يدرس وشم الثوب يعني الاسلام يبتدي يمحى بين الناس وتمحى تعاليمه وتمحى احكامه زي الثوب المنقوش لما يبتدي ايه يتمسح ويبقى باهت مبقاش باين منه حاجه. ولا يسمع على كتاب الله في ليلة واحدة. فلا تبقى منه آية. فلا تبقى منه آية. يعني أي يوم في الليل يسمع من المساء. أنا الذي أسمع والإسراء هو نسيج الليل. يسمع على كتاب الله في ليلة واحدة. فلا تبقى منه آية. يرفع على القرآن من الإيمان من الصدور والمصير. خلاص ده في آخر الزمان خالص بقى. هي إيه أنت عارف الحجة بقى خلاص بقى. مبقاش في إيه؟ القرآن ولا سنة من باب أول ولا لكن قبل ذلك وإلى أن يحدث هذا القرآن قبل قيام الساعة. قبل علامات القيامة الكبرى. حجة الله قائمة. ده هو السنة. ولما عارف الناس أنهم يرجعون إلى مين؟ إلى الولد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم باين بقى إن الله يعز العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. وبقى مش هتطبع ولا السنه هتطبع الا بقى في الزمان. لكن الاساس القران السنه ايه؟ موجود. ولكن كيف يرفع العلم؟ ولكن ينتزعه قبل الايه؟ فان فقود العلم اتخذ الناس ايه؟ بؤوس الجبال. في روايه بؤساء الجبال. على الروايه الاولى لما يقول ابن حجر رحمه الله بؤوس جمع راس. بؤوس جمع ايه؟ طبعا. وبؤساء جمع راس. يبقى هم من ناحية رؤوس على الناس وزعماء الناس يعني هم أشهر الناس وأعمى الناس وفي نفس الوقت هم بوذي ربنا طبعا ممكن واحد يقول لك طب ازاي هم بوذي وازاي هم رؤوس على الناس أي هم أصلا إن الناس أصلا عندها جهل ولا تفهم شيئا وهم عارضين عن الدين مش عارضين ازاي يا ابني يوم الجمعة رحت أتكلم مع ناس في مسألة مع طفل وأدلة فلقيت ناس تقول لي بقول لك إيه تتوج فينا؟ هو إحنا نعمل ولا ما نعملش؟ يقول يجوز ولا لا يجوز؟ ما تتوجنا أنت ما تقعدش كتير تتوجنا في الكلام ده يا عم أنا بشرح له تقول لي أنا بقول لك أيوه لا يجوز عشان كذا وكذا قالوا إيه؟ ما أنت بتقول كده والشيخ فلان بيقول كذا وأنت أعلم منه هي دي قضية مش قضية قضية عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمل إيه؟ رسول فأفضل بغير علم يبقى الفيصل هو بيقول ايه دليل مش الفيصل هو اسمه ايه ولا شغلته ايه ولا مكانته ايه الفيصل ايه دليله رسول فأفضل بغير علم فضله وامر وممكن يكون متكلم النبي صلى الله عليه وسلم اكد اخاف ما اخاف على امتي كل منافق عليم لسان مش عارف القلب يبقى هو لسانه كده تمام ويهم الدين جدال المنافق بالقران هو رجل عنده حلاوه في اللسان وعنده سرعه في بدنه تمام راجل يجي يقول لك ده عجيب وغريب واحد يقول لك مثلا ده انا كنت بقول لك ايه ويا اخواتنا الحقبه الواحده الوطنيه مقدم على انقاذ الكون. قولي لي ايه الدليل؟ انا الدليل يعني. يقول لك والدليل إن موسى عليه السلام لما رجع من عند لقاء ربي قال وأخذ برأس أخيه يحبه إليه، قال يا ابن أم لم تكن برأسك ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولك ولا أمرك. فقال له ده أنا حبيت أحافظ على وحدة الأمة، المسلمين والكفار، الوحدة الوطنية، وقبل ما تكون الوحدة الوطنية على الفضاء القوي. شوف الاستدلال ده. طبعا ده إن أنا أقول لكم هذا المثال، كان المثال يعني أقول له أولا هو أنكر عليه. فما قال الله عز وجل قال لهم قوم من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني ما أطيعوا أمري. إذا هو أنكر عليه وما أنكرش عليه؟ أنكر عليه مفيش حاجة اسمها أنكر عليه. الأمر الثاني أنه عندما قال لهم قال ابنهم لا تعبدوا بيتك ولا دراسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم تكن قوي. فليس هذا معناه أن أنكرتم القول على وحدة الأمة على إنكار الكفر، ليس هذا المقصود. وإنما هو راجع لأن موسى عليه السلام كان قد قال لهارون عليه السلام وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي، خليك قاعد مع مين؟ مع بني إسرائيل. اخلفني في قومي. وأصلح ولا تدرس عليه موسى. يبقى هو الأمر ينطبق ويبقى خليفة على بني إسرائيل إلى أن يعود إليه موسى. فهو ما رضيش يعمل حاجة لما يرجع إليه موسى عليه السلام. وكانت سنة الأمة السابقة، كانت سنة الله عز وجل الأمة السابقة، أنه إذا أخذ النبي المؤمنين وخرج به من القرية ينزل العذاب عليه. فطبعا عندنا مقولة أن أي نبي لم يأتي أمر الله فلما جاء أمره قد نجينا صالحا نجينا كذلك. فإذا ربنا ينجي المؤمنين يخرجهم المكان بعد كده ينزل العذاب عليه. هو قال له خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل أي بين مؤمنهم وكافرهم. ما قدرتش أعمل كده لأن أنت اللي قلت لي اخلقني في قومي خليك قاعد لغاية كده. وأصلح ولا تتخسر نفسي ولكنه أنكر عليه. ولقد قال لهم هذا من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوني. إذا هو أنكر إذا ده مش فهم التعليم اللي هو إيه. فإذا المقصود إن ممكن يكون واحد عنده حلاوة في السلام وطهارة في السلام واحنا في زمن ينتظر فيه الكذب ويقول لك أنا معايا 17 في الجنة و20 واخد العلم كذب عن كذب وكذا وكذا وانت بقى تتمعش ده ده تكذب بقى تتمعش نص الكذب هو بيقول كده وتكذبوا لي. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ايه علاقته بقى ان هو جاهل رسول فاكثر غني عين فضله. فالمقصود ان اسباب غربه الاسلام كثيره فعلنا نفسه في منطق اقل من تقدر الله سبحانه وتعالى. ومطالب فساد الاسلام كثيره ومن هنا يجب على المسلم ان يعرف حتى عن الدور الذي ينصب به دين الله سبحانه وتعالى. واحنا على عجالة كده عشان ما نطولش على قدر الله. هنتكلم بسرعة جدا. أربع منكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك ولا في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظالمين. لا يقول من قتل ولا من خالف حتى يأتي أمر الله تقوم على والحديث رواه مسلم وله ولد ايضا عند البخاري ونص في بعض الطرق ارجع من هنا. اولا هذا الرواية هذا الحديث هو الصعود، وهذا هو الذي يشهد به الواقع. لأنه أيضا في الحديث الآخر عن التكريدية قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وستمتلئ أمتي هذه، وستمتلئ أمتي هذه على 73 فكرة، فكرة لطيفة في وامل عند الحكم كلها في الناس إلا واحدة. فإذا ذا هو قال الرسالة في أمة كما قال افتراض الإيه؟ الأمة. وإذا المقصود أن هذا مقابل عامل مخصص، يبقى الواجب المقابل أولانية لا تزال أمتي، وهذا مخصص بالرواية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حقا أو ظاهرين حقا، لا يضرون من قتلهم من قتلهم ولا من خلقهم حتى جاء المظلم عليهم. هذا الحديث في عدة فوائد. الفائدة الأولى أولا المضيعة من الفائدة من الفوائد الكبيرة، ما هي هذه الطريقة؟ من الطريقة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكون هذا الحديث فلا إيمان. وقال البخاري رحمه الله: هم أهل الحديث، وقال أيضا في الصحيح: هم أهل العلم. عرف القاضي رحمه الله تعريفا هاما على قول الإمام أحمد وغيره، قال: وإنما على أحمد رحمه الله بأهل الحديث من يعتقدون معتقد أهل الحديث والتقاليد خلافا لأهل البدع، ولم يعن بهم الذين يؤمنون بتخريج الأحرف. خلي بالك، لما يجي يقول في معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد أهل الحديث والتقاليد، يعني اللي هم يلتزموا بنصوص الواجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدول كانوا عليهم ايه؟ اهل السنه واهل الحديث. مش المقصود الطائفه التي تكون منتخبه الحديث، ده فرض كفايه. والا كانت تيجي الحديث ايه؟ فرض عين على كل مسلم وعلى كل عربي معاشر، وهذا غير منطقي. فاذا المقصود بكلمه ايه؟ اهل الحديث، اي من يعتقدون معتقد الحديث ومن يعتقدون معتقد اهل السنه. قال النووي رحمه الله: والصواب ان هذه الطائفه ليست مختصه بطائفه معينه في الامه، فمنهم العلماء، ومنهم الامر المعروف الناهي عن المنكر، ومنهم الزهد، ومنهم المجاهد في سبيل الله، ولا يشترط ان يكونوا مجتمعين في فضل واحد من الاخطار، بل يمكن ان يكونوا متفرقين في بعض الاخطار، ويمكن أن يكونوا مجتمعين في بعض الأزمنة كما سيحدث في زمان المهدي. لما بيجي المهدي في آخر الزمان وبيحصل مطاردة المسيح الدجال ومعه للمهدي، هيحصلوا في جبل الطور، يبقى وقتها قبل ما ينزل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام كما هو النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وقتها تقول المؤمنين على رب الأرض فين؟ في أعلى جبل الطور. يبقى في الوقت ده الزمن ده هيبقى هم في المكان ده، لكن قبل كده لو اشترط أن يكون كلام الآن ما هو تكرار كبير. إنه قال لك إن الناس دول منهم أهل العلم، ومنهم الزهاد، ومنهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومنهم المجاهد في سبيل الله. ده كلام سليم ليه؟ بسبب السبب الأول إن هذا الحديث لو طبقت في جهة الأصل إيه؟ لا تزال. سيرة استنتاج لا تزال طائفة من أمتي القاعدين معهم. الرواية دي الإمام مسلم لها وجاب وراها مباشرة في نفس الطب لفظ آخر بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. تلاحظوا نفس السيرة ونفس المخرج: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، والثاني: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق لا تزال حتى يقوى الاخر من السيره، ودي بصيغه لا تزال ودي بصيغه ايه؟ فدلنا ذلك الامام مسلم حتى جاب الروايه طبعا هي روايه عامه، والروايه الثانيه روايه خاصه، حتى يبين ان الطريقه المقاتله على الحق هي من جزء من الطريقه دي او الظاهره. اما الطريقه المقاتله على الحق لا تزال من يقاتلون على حتى يقوى الاخر من السيره. دي حكم على القوة مشي معاهم شوية وبعد كده اتكسر ورجع معاهم. والمخالف اللي هو خالف من البداية، لأن اللي مشي معاهم فترة